in our bag of self. والثاني لا يقبل فقيل لتفريقه بترك الاجتهاد على المشروع اليه فلو صدقه الامين على الدفع لم يقبل. عندكم امين؟ الامين ولا الامن؟ الامن. ها؟ الامن. طيب. دعوى فعل الغيب فلا تقبل. ايش معنى التفت الاذن؟ يقول انا رددته الى زيد باذنك انت الذي قلت اعطه زيد. فيقول المؤتمن أثبت أني قلت لك أعطها زيدا فإذا أثبت أني قلت أعطها زيدا فحينئذ يقبل قولك وإلا فلا. فهمتم الآن هذه؟ ولم يكن مفهوم يا عبد الله؟ طيب أعطيتني القواعد لما وديع ثم أتيتني فطلبه مني فقلت إني أعطيته حسينا بإذنك إن قلت نعم أنا أذنت لك إن تطير قال حسين ما أعطني شيئا فأن يقبل قوله وإن قلت ما أذنت لك فأحتاج إني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي في الرد ومع المثل في أصلها فيها وجهان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.